إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب، هل ذلك مشروع؟ لا، ما ينبغي. أقل هذا كراهة. نعم، لأنه ورد ما يعني تشبيهها بالمغرب، يسلها سردا ثلاثا من سلام واحد وجلسة واحدة بدون جلوس بعد المغرب الثاني. نعم، إلا إذا فعل خمسا أو سبعا. نعم، أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأئمة على 11 ركعة؟ أنا لا أعلم بأس في هذا، لو صلى بعض الليل 11 وبعضها صلى بعض ما في شيء، ولو سأل فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل. أحسن الله إليك. لكن إذا اقتصر ال 11 على تثبيت السنة وإعلام الناس صلاته حتى لا يظنوا أنه ساهي، هذا فلا حرج. أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام. لا، السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى 23. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة، لأخذ بقية ليلة. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك، هذا هو الأقوى، يتابع الإمام ويقوم مع الإمام حتى ينصرف. و 23 فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن، سنة الخلفاء الراشدين. أحسن الله.